بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، ما زال الكلام في باب العارية. قال الشيخ رحمه الله: ولو ترفت دابته في يد وكيل بعثه في شغله، أو في يد من سلمها إليه ليروضها فلا ضمان. ذكرنا في الأمس أن الدواب يكون بعضها جموحا، خاصة في أول أمرها، فتحتاج إلى نوع من التدريب يسمى ترويض. يروضها سائس معين عنده خبرة في ذلك، فيحملها على الركوب والنزول والوقوف والشدة والبطء إلى غير ذلك. وعندما كان يدربها تلفت في يده، لكن من غير تفريط، لم يتعدى عليها، وإنما فعل معها كما يفعل مع بقية الدواب. أو كان أرسله في شغله، مثلا أرسله ليأتي له برسالة، يأتي له برسالة معينة من مكانه، وهو يركب الدابة، وقعت مثلا في حفرة، انكسرت، ماتت، أي شيء، هل يضمنها هذا الوكيل؟ الوكيل ما دام أنه لم يفرط كذلك لا ضمان عليه على الإطلاق، لا ضمان على السائس المروض، ولا ضمان على الوكيل الذي ركب الدابة من أجل أن يفعل أمرا لصاحب هذه الدابة. أحيانا يأتي بعض الناس فيسأل سؤالا: لو أركب هذه الدابة إنسانا وجده منقطعا في الطريق، وما ذلك إلا من أجل أن يأخذ الثواب على ذلك، عند ذلك هل يضمنها لو تلفت؟ السؤال هنا: عندما فعل فيها أمرا لم يسأل أو لم يسمح له من قبل الآخر، يعني من قبل صاحبها، أدى ذلك إلى تلفها. وإن قلنا إن الدابة تحمل أكثر من شخص، وركبها الشخص المنقطع مع الشخص الراكب، في هذه الحالة حملت الدابة اثنين، وبعد ذلك أدى هذا الحمل الزائد إلى تلفها، عند ذلك لا بد أن يضمن كلاهما هذه الدابة، لأنهما استعملوها أكثر من الطاقة التي تتحمل. على كل حال، بعد ذلك قال: وله الانتفاع بحسب الإذن. ومعنى وله الانتفاع بحسب الإذن، يعني أنا عندما أستعير حاجة منك أخي المؤمن، فيعني هذا أنني أشترط شيئا معينا. طبعا بعض الأشياء واضحة، أنا عندي امتحان أعرني الكتاب، هذه إعارة الكتاب من أجل أن أقرأ فيه وأن أحضر للامتحان، فهذا معروف في الإذن. لكن أحيانا بعض الأشياء من الممكن أن ينتفع فيها بعدة أشياء: الدابة لركوب الشخص أو لحمل البضائع، أو لحراسة الأرض، أو لدياسة الحب على البيدر من أجل فصل القشور عن الحب. تستخدم الدابة في عدة أشياء، أو لاستخراج الماء، أو للنقل من مكان إلى مكان آخر، يعني لها استخدامات كثيرة. فعندما يريد أن يستعير دابة معينة فعليه أن يبين ماذا يريد. فالآن سنضرب مثلا على أرض كما ضرب الشيخ، قال: فإن أعاره لزراعة حنطة زرعها ومثلها إن لم ينهى. الأرض عادة تقسم بحسب الزراعة إلى قوة وضعف، يعني يقولون إذا زرعنا الآن الحنطة فإن الأرض تستفيد من الحنطة شيء وتخسر شيء، إذا تستفيد شيئا وتخسر شيئا. طبعا الحنطة ستطرح مواد، هكذا الله سبحانه وتعالى جعل لكل شيء عوادم، وعوادم خلق الله نافعة لخلق الله، أما عوادم صنع البشر ليست نافعة. بمعنى آخر يعني حتى روث الحيوانات ننتفع نحن به من أجل أن نجعله للأرض، أما هل ننتفع بدخان السيارات ودخان المصانع مثلا؟ هذه عوادم صنع الإنسان، بالعكس ضارة لا نعرف ماذا نفعل بها مما أدت إلى تلوث في البيئة. أما لو نظرت إلى عوادم خلق الله عز وجل فبعضها ينفع بعض. حتى الآن لو أخذت حبات مثلا فيها قشور وفيها مثلا حبوب، هذه عادمة بالنسبة لكنها طعام للبشر. حتى النوى في التمر فهو طعام للإبل يأكلونه، هذا الخشب تراه أنت بنظرك خشب فهو طعام، فهذه العوادم فيها نفع. الأرض الآن أحيانا الفول مثلا يقولون يطرح مادة الأزوت يأخذ شيئا آخر، طبعا المادة الأخرى تنتفع من هذه الأرض. أهل الزراعة نحن لا نريد أن نفصل في هذا لجهلنا، لكن أهل الزراعة يعرفون ذلك فيقولون تتعب الأرض لو زرعنا فيها كيت وكيت وكيت، يجب عليك أن تريحها. ما ليس معنى أن تريحها أن تقف دون زراعة، لا، إنما عليك أن تأخذ صنفا آخر. ومن هنا إذا أعارك الأرض قد يعيرك الأرض بأمر ينفع الأرض وتنتفع أنت، فيقول لك ازرع حنطة. هذه الحنطة يوجد لها مثل ويوجد أدنى منها. مثلا الحنطة جنس وتحته أنواع كثيرة، فإذا زرعت أي نوع من هذه الأنواع عند ذلك يحصل هذا الأمر. طيب هذا أنواع الحنطة بجنس واحد، يعني لو سألنا عن القمح اليوم فيقولون فيه مثلا في قمح بلدي وقمح طلياني وقمح اكسبار وقمح أسماء كثيرة يسمونه، يعني أسماء عند أهل الخبرة ربما تختلف مع اختلاف الأزمنة. يعني هذا إذا قال لك ازرع حنطة فلك أن تزرع أي نوع منها. سمعنا عن أنواع مثلا على السبيل على ضرب مثال مثلا قالوا في البصرة فقط من نوع واحد من اللون الأسود أكثر من 300 صنف في البصرة من التمر. فإذا كان هكذا معنى ذلك أنواع كثيرة جدا ربما لا تحصى. فإذا قال لك ازرع حنطة وتحتها عدة أنواع، يعني أي شيء تحمله يقال ما هذا، هذا قمح قمح قمح قمح، ازرع أي شيء ما في حاجة تقول هذا قمح أبيض ولا أسود مثلا، هذا طلياني ولا بلدي، ما في حاجة أن تتكلم بهذا، ازرع أي حنطة أو تزرع دونها. الزرع مثل الحمل، واحد يحمل على ظهره قال له مثلا حمل الدابة 100 كيلو، طيب حملت 90 ممنوع؟ لا، مسموح من باب أولى، 80 70 50 من باب أولى. كذلك الأرض من حيث القوة لو زرعتها بدل من الحنطة شعير أخف من القمح، هذا ممكن. لو زرعتها باقت لا أخف من القمح، لو زرعتها حمص أخف من القمح، لو زرعتها جلبان أخف من القمح، إلى غير ذلك. أما هنالك أشياء أقوى من القمح يعني تتعب الأرض أكثر، إذن لك أن تزرع مثل ما يعني سمح لك والأدنى. كيف نعرف هذا؟ هذا بالخبرة. طيب ما هو الأعلى؟ كأمثلة مثلا قال لك ازرع مثلا قمحا فزرعت قطمان، هذا يتعب الأرض أكثر. أيضا قال لك قمح زرعت ذرة زرعت أرز، إلى غير ذلك من الأمور. فإن أعاره لزراعة حنطة زرعها ومثلها، يعني وزرع مثلها، إن لم ينهه يعني قال له مثلا أنا لا أسمح لك إلا أن تزرع حنطة ومن هذا النوع، تعين إما أن يزرع مثله وإما لا. يعني أحيانا كما قلنا في باب البيع سابقا يقول إنسان بع هذه 100، الأصل لو باعها 200 صح، لكن لو قال له لا تبيعها إلا 100، أنا أريد أن أنزل هذا الصنف إلى السوق بسعر معين من أجل أن يقدم الناس عليه، لا من أجل أن أبيع كمية منه وأنظر الباقي، لا، أريد أن أبيع هذا مباشرة، فسأطرح هذه المادة بسعر معين، وهذه يعني مسألة تجارية، عند ذلك لا يجوز للوكيل أن يزيد عن 100 على الإطلاق. قال: أو لشعير لم يزرع فوقه كحنطة، طلب منه أن يزرع الأدنى، فلا يجوز له أن يكثر الضرر على الأرض بزراعة الشعير. قال له: أعرني أرضك للزراعة. قال: ازرع فيها ما تشاء. أو قال: أعرتك لتزرع. ولم يعين شيء، لم يعين شيئا على الإطلاق، ماذا نقول له في هذه الحالة؟ ازرع ما شئت، لأنه أطلق لك. طيب هذا الإطلاق هل هو على بابه؟ أم عادة أهل هذه المنطقة كلهم يزرعون شولدر السكري؟ قال: بدي ازرع. معنى ذلك عندما قال أريد أن أزرع يعني الشولدر السكري، أو يزرعون القطن يعني أريد أن أزرع القطن. معنى ذلك إذا كان السؤال يصرف إلى عادة جارية في المنطقة، معنى ذلك يصرف إلى هذه العادة، وإلا إذا كان هنالك أنواع متعددة فيصرف إلى ما شاء. وإذا استعار لبناء أو غراس فله الزرع ولا عكس. ننظر إلى مسألة البناء والغراس. البناء فيه معنى الثبوت، فيه معنى الاستمرار، ولذلك لو قال إنسان أريد أن أؤجرك هذا البيت 100 سنة مثلا لنفترض، معنى مدة معلومة، هذه مدة معلومة يبقى البيت فيها، هذا يتصور أن البيت سيبقى قائما هذه المدة مثلا يتصور فيها. أما هل يتصور مثلا زرع؟ الزرع موسم، أشهر 3 4 5، صيفي أحيانا خلال شهرين، يعني أكثر ما يكون موسم في السنة مرة. أما الغراس عندما نزرع شجرة في أشجار عمرها مئات السنين. فلذلك إذا استعار لبناء أو غراس يعني ما يقصد منه الدوام غالبا والسنين الطويلة، إذا استعارها لذلك هل يمكن أن يفعل الأدنى؟ ما هو الأدنى؟ أن يزرع مثلا من باب أولى، كما قلنا إذا قال له ازرع حنطة يزرع شعير لأنه أدنى منه. وهنا إذا قال سمحت لك أن تبني أن تغرس، فماذا فعل؟ لن يفعل إلا الزرع، عند ذلك هذا العمل صحيح. أما العكس، قال ازرع فبنى عليها قصرا، قال ازرع فغرسها شجرا، اقلع بعد أن يريد أن يسترجع الأرض لأنه استخدمها في اثنين لم يباح. والصحيح أنه لا يغرس مستعير لبناء وكذا العكس. يعني إنسان استعار للبناء لسبب من الأسباب، كان البناء بسيطا، من الممكن أن يستعير الأرض ويجعل فوقها البناء، والبناء يفك ويركب من جديد، يعني ليس كما يفعل الآن يهدم يعني بالكلية. على كل حال الصحيح أنه لا يغرس مستعير لبناء، لأن الغرس يعني يستخدم سطح الأرض وداخل الأرض، يوم البناء يستخدم فيه الإنسان داخل الأرض. المهم الانضباط في هذه الأمور كلها، الانضباط في الإذن، فلا يستخدمه إلا مثله أو أدون منه. والصحيح أنه لا يغرس مستعير لبناء وكذا العكس، يعني لا يبني مستعير لغراس، لأن صاحب الأرض أدرى وأعلم بأرضه ويعلم ماذا أراد. الآن كل واحدة لها مشكلة، البناء إنما يقصد منه التأبيد، الشجر يقصد منه أحيانا انتشار العروق في الأرض، فأحيانا تنظيف الأرض من عروق الشجر أصعب من إزالة البناء، كل شيء بحسبه، وهذا يختلف باختلاف الزرع. فالفسيل يختلف عن الشجر، ما نسميه عند أهل الحجازي والعراقي يسمون الفسيل وهو الصغار من النخل، ونحن نسميه اليوم في بلادنا كما نرى في منطقة دارية مثلا ما يسمى بالشتل. الشتل عبارة عن شجرة صغيرة في تزحب بعد ذلك لتوزع، تزرع أمام بعضها البعض ثم بعد ذلك توزع على أرض استصلحت للزراعة، وأنه لا تصح إعارة الأرض مطلقة. يعني هذه الإعارة، طيب أعرتك الأرض، طيب لماذا؟ للسكن، للبناء، للغرس، للشجر، للعب، لماذا؟ للرمي، لأي شيء. هذه الأشياء، يعني نحن عندما نريد أن نستأجر بالمال نعين نوع الإجارة، فلماذا عندما نريد أن نستعير ألا نعين نوع الاستعارة؟ فلا بد من تعيين نوع الاستعارة. أما هكذا أعرتك ولا يعني ولا نبين نوع النفع الذي نأخذه من الاستعارة. كما قلت، إذا كانت العارية بشكل عام واضحة، والله اليوم الدنيا جاء على عيد، يعيرون السلم، طيب يعزلوا البيت، يعني ماذا؟ ينظفون البيت في الأماكن المرتفعة، معروف عنده حفل زواج ابنه عم يستعير دست، يعني يطبخ له مثلا منسف من أجل أن يطعم الناس، وليمة عرس، هذه أشياء واضحة. أما الأرض تستخدم مثلا في أشياء كثيرة، الدابة من الممكن أن تستخدم للركوب للحمل، لا بد أن يبين هذا، خاصة الأشياء التي تؤدي إلى الضرر. مثلا نعطي مثال سيأتي معنا هذا المثال، وهو إعارة الأرض للدفن. واحد مات أبوه أو زوجته أو ابنه، قال لصاحب أرض أريد أن أستعير، أعرني أرضك لأدفن أبي فيها. هي مشكلة، الأرض سلم أنت ما بدك تاخذه، الأرض بتقيم الميت في هتك بحرمة الميت. إذن هنا سننتظر فترة طويلة يفنى فيها الميت على حسب البلد الذي هو فيه، لذلك لا بد أن نعين هذه المنطقة. قال الشيخ: فصل. لكل منهما رد العارية متى شاء. يعني قال له أعرتك لسنة، ثاني يوم قال له أعطيني العارية، له الحق، يا أخي لا أجر أخذ منك ولا شيء، وأنا وجدت نفسي كنت أتصور أنني لا أحتاج هذه المسألة واليوم أحتاجتها، وأنا أدرى بملكي، أعرتك هذه الأرض مثلا أعيدها لي، أعرتك الكتاب، يا أخي ما قدمت في امتحان، أنا لست مكلفا بنفقتك ولا بكتبك ولا بسكنك، فأنا أعرتك مدة ثم رجعت عن هذه المدة، فهل لي الحق؟ كما أنت لو وهبت كتابا فأنت ستعيد لي الكتاب وتقول يعني أنا لا، أنت مستعير لك الحق أن ترجع متى شئت، وأنا معير ليس لي الحق، لا، كل من المعير والمستعير له حق رد العارية متى شاء. هذا أمر عام، لا تقول أنت أعرتني لوقت ما، طب أعرتك وبعد ذلك رجعت، فأرضي وكتابي وحاجتي وأنا أحق به. الآن إلا هذا استثناء، إذا أعار بدفن فلا يرجع حتى يندرس أثر المدفون. طبعا مسألة يندرس بمعنى حتى يفنى الميت، وفناء الميت يختلف باختلاف البلاد، في بعض البلاد ربما يفنى الميت بعد سنتين أو ثلاث سنوات، بعض البلاد قد يرتفع هذا الأمر إلى أربع سنوات خمس سنوات. في دمشق مثلا باختلاف طبقاتها، نحن في هذه المدينة لو سألنا من أعلى مقبرة شيخ إبراهيم فوق مثلا في المهاجرين في قاسيون وهكذا إلى نجهة، فإننا نرى كلما ارتفعنا الميت يبقى أكثر. لماذا؟ الأرض ليست ندية وليست رخوة، وأيضا فيها شيء من البرودة عندما تكون مع الجبال المرتفعة، أما إذا وصلت إلى الأدنى فالأرض رخوة ورطبة ومن الممكن أن يتآكل الميت بسرعة إلى غير ذلك. نعم، هذه الأشياء يعني تختلف باختلاف يعني الزمان، باختلاف المكان، يعني فمتى يعني دفن وفي أي مكان دفن. ربما الآن بعض إخواننا جزاهم الله خيرا نبهون إلى مسألة، يعني اليوم في بعض الأمراض التي فيها أورام تعطى يعطى الجسم مواد كيماوية، هذه المواد الكيماوية التي يعطى فيها هذا الجسم تقتل حتى الدود الذي في الأرض. عند ذلك يتأخر الفناء كثيرا، فيظن بعض الناس أن هذا ولي من أولياء الله والله تأخر فناء، محتمل يعني هذا الأمر. إذا أعار أرضا للدفن، يعني نأخذ كل الأحوال، هل يمكن لهذا الميت الآن أن يفنى أم لا؟ سؤال هذا مطروح. فسألنا بعض إخواننا متى يعني ينتهي أو يفنى الميت عندكم، فأجبنا إلى 10 و20 سنة و40 سنة، حتى أجبنا في بعض إخواننا أجابونا من الطلاب أننا لا نعرف فناء للميت في بلاد، لا نعرف فناء، يعني لا يمكن فتح قبر على قبر. دليل مثلا الذين يعيشون القبر قرب سيبيريا مثلا في هذه الأماكن، يرون بعض الفيلة رأوهم كأنه الآن قد دفن داخل، هذه مناطق كلها ثلجية كثيرة جدا. فقال لي بعضهم إن سكة القطار ترى إلى جانبها دائما، يقوم يعني الناس بتنظيف المكان من الثلج، ربما ترى جدارا من الثلج يبلغ 10 أمتار مثلا. فهذه المسألة مسألة دقيقة جدا. إذا أعار الإنسان أرضا للدفن، لا نريد أن نتوسع في هذا، لكن أنا أحب أن أفصل. ومعنى ذلك أخي متى يفنى الميت؟ 7 سنوات؟ لا تقل هذا. ما هي الأرض التي دفن فيها؟ نعم. وما هي الأحوال التي تحاط بهذا المكان؟ عند ذلك إذا فني الميت يحق للمعير الآن أن يطلب من المستعير، الآن ليس لك علاقة، والدك ثانيا صار ترابا، طبعا إلا عجل الذنب، هذه مسألة أخرى، هذه لا أحد يستطيع أن يعرفها، وهو مثل حبة الخردل، والله سبحانه وتعالى يجعل منه النبات يوم القيامة، والله سبحانه وتعالى جعل لنا مثال الإحياء في كل يوم وكأننا لا نرى ذلك. حبة الحمص وحبة التين وحبة كذا تزرع ميتة، والله سبحانه وتعالى يخرج منها الأحياء، تزرع. لماذا لا نتصور لو كان الله عز وجل يجعل من الإنسان يعني يقول ببزر أو يطلع بعد ذلك، من الممكن، لكن الله سبحانه وتعالى خلق هذا الإنسان بطور آخر لا كما يخلق النبات. الحيوانات تبيض الأشجار عندها والنباتات بذور، الإنسان يفنى والله سبحانه وتعالى خلقه من جديد، أهون بمعنى هين، ليس كان هنالك صعب وأصعب، لا، أهون بمعنى لكل منهما رد العارية متى شاء، إلا إذا أعار لدفن فلا يرجع حتى يندرس. أما هنالك بعض الأشياء بسيطة جدا في الوقت، إنسان عاري وإنسان آخر تفضل عليه فأعاره ثوبا من أجل أن يصلي، قال الله أكبر في تكبيرة الإحرام اللي أعطينا الثوب، لا، الآن ليس لك حق أن تأخذ الثوب حتى يقول السلام عليكم، أنت أعرته للصلاة، هذه مسألة بسيطة جدا. نعم. فإذا أحرم عند ذلك خاصة الإحرام بفرض، لأن الإنسان في السنة له أن يقطعها متى شاء، أما بالنسبة للفرض يعني فعند ذلك العارية لازمة من جهة من المستعير، فتبقى يبقى الثوب عليه على لازمة من جهة المعير إلى المستعير، فيبقى المستعير لابسا لهذا الثوب إلى الانتهاء من فرضه. نعم. كذلك واحد هجم عليه بعض الناس وأراد أن يدافع عن عياله وعن أرضه وعن عرضه، دفاع مشروع، وهذا ما يسمى عندنا في الفقه بكتاب الصيام، وقال يا فلان أعرني عصاك، فأعاره العصا، وكان يدافع عن نفسه خشية أن يقتل أو تقتل أحد أفراد أسرته، يدافع بهذه العصا، قال أعد لي العصا التي أعلاها. الآن هو يدافع عن نفسه، وحفظ النفس أولى من مسألة حفظ هذه العصا التي أنت تريدها، لأنها من الممكن لو تلفت عند ذلك أن يدفع لك قيمتها عند الانتهاء من القتال في الصيام. وإذا أعار للبناء أو الغراس ولم يذكر مدة ثم رجع، إن كان شرط القلع مجانا لزمه، يعني قال له بعض الناس عندهم أراضي كثيرة، ويجد فقير في بلده فيقول هذه الأرض جزء يعني من أرض معين، 5 دلومات دلومين كذا حديقة، ازرعها ولم يعين له مدة، يعني يزرعها السنة تلو الأخرى ما في مانع. ثم رجع يعني رجع عن الإعارة طبعا، لكنها هذا المستعير ماذا فعل؟ بنى أو غرس، نقول له ثم رجع، إن كان شرط القلعة مجانا لزمه، وإلا فإن اختار المستعير القلعة قلع، يعني نقول ما يوجد شرط يا أيها المستعير، إما أن تقلع الأرض، هو مختار بذلك الأمر، هل يلزمه التسوية؟ قال الفقيه يعني لا يلزمه، بينما الإمام النووي يقول الأصح أنه استعار الأرض مسوى، معنى ذلك إذا قال له تخلع الزرع تقلع، يصبح تحت كل شجرة حفرة، وهذه الحفرة من الذي يسوي الأرض؟ هو المستعير، لأنه يعيد الأرض كما كان. يعني لو استعرت الآن صحن للأكل دق تجديه ولا لا؟ أبسط الأمور، تنظفه أم لا؟ أم تعيده وسخان؟ والله أنا استعرته للأكل وأكلت فيه. لا، أنت استعرته فأعده كما كان أقل الدرجات، والله أعلم. وإن لم يختار لم يقلع مجانا بل للمعير، يعني أحيانا جاء إنسان زرعت الأرض قال لي أريد الأرض، يا أخي الآن في ضرر، إما أن تتحمل الضرر أنت، أنا ما تعديت عليك وأنا زرعت الأرض بإذنك والآن فيه ضرر، والشرع يقول لك يعني لك الحق أن تستعيد الأرض، لكن الاستعادة للأرض بأحد شيء، إما بتعويض الضرر علي لأنك قمت بالإذن لي، وتقول هذا الزرع أخي كم كلفك؟ يقول له مثلا إلى الآن في عندي كلفة وكذا، كم تتوقع أن يساوي الآن في هذه الحالة؟ قال يساوي 100,000، هذه 100,000 معصر في هذه الحالة، أخذ أرضه ولم يضره بشيء. أو قال له قال تقلع؟ قال لا. قال ماذا يقول الشرع؟ قال إذا كنت لا تحتاج الأرض لأمر ضروري مثلا فقط من أجل الإعارة، تريد أن ترجع عن قانون الإعارة فقط، قلت صحيح الإعارة لك وأنا لي زرع ولا ضرر ولا ضرار، بقي للزرع شهر من أجل أن ينضج بشكل جيد، إذا هذا الشهر كم يقول أهل الخبرة فيه أجرة؟ يتحول عقد العارية إلى عقد أجرة، صحيح نحن رجعنا لك الأرض واستأجرناها منا من أجل أن نتمم الأرض، هذا يحدث كثيرا حتى في الأجرة. نحن نقارن هذه المسألة في مسألة الأجرة، واحد استأجر الأرض حتى نهاية شهر حزيران مثلا، وكانت العادة أن القطع يتم بشهر حزيران، لكن الله سبحانه وتعالى أخر فترة الشتاء، ومن هنا تأخرت فترة الصيف، فقالوا ما يبس الزرع، حزيران انتهى ودخل تموز، انتهت الفترة، قالوا أخي انتهت الفترة، الزرع ما نضج، لذلك دائما يقولون زرع إذا لم ينضج لم يستكمل بناء، عند ذلك ماذا علينا؟ علينا في هذه الحالة أن نعين هذه الفترة فترة كم تساوي الأجرة، لأنه الأجرة السابقة أخذناها إلى نهاية حزيران 10 أيام 20 يوم 30 يوم، نقدر عليه أجرة جديدة ولا نؤذيه في زرعه. حتى قلت لكم في السنة الماضية عندما قرأنا الكتاب السابق أن قصة حدث في المنطقة الشرقية مع أحد إخواننا الذين كانوا يحضرون معنا، زرع أرضا وبعد أن زرع الأرض لم تنزل في تلك السنة أمطار على الإطلاق، فقال لا حول ولا قوة إلا بالله، صاحب الأرض مسافر ليس يعني موجود، صاحب الأرض في الكويت والأرض في مثلا في الحسكين، في السنة الثانية قال هذا حظي، نبت ما نبت الزرع ولا أخرج شيء، في السنة الثانية مر أمام الأرض فوجد الزرع قد وصل إلى يعني مشتد بشكل، اتصل بصاحب الأرض قال لمن، يعني هو عادة في علاقة قوية، لمن أجرت الأرض؟ قال والله السنة ما أجرتها لأحد، قال هي مزروعة من أولها إلى آخرها وزرع جيد جدا، قال هذا لعله يعني القمح الذي زرعته في السنة الماضية. قال لا، أنا انتهت السنة. قال صاحب الأرض والله أنا لم أزرع. فعلا جاءوا إلي فماذا نفعل؟ فعند ذلك قلت، يعني دائما الفقهاء يقولون الحد من زرعه، لكن صار عندنا مشكلة. الحد للمالك، يعني رأى زرعه بعد سنة بعد انتهاء فترة الأجرة، والأرض ملكها لمن؟ لصاحبها، لذلك منفعتها لصاحبها. ماذا كان الحكم؟ قلت تعطيه أجرة سنة قادمة. سنة يعني استأجرت أنت سنتين وزرعت، والزرع ما طلع إلا خلال سنتين. في هذه الحالة ماذا فعل؟ دفع هو أجرة سنة ثانية وبقي كل الزرع له. وسر الحمد لله يعني طرفان في الفتوى، وهذه الفتوى وجدتها الشيخ العمراني صريحة في كتابه البيان، صريحة، وعنون لها تحت زرع لم يستحصد بعد. كثير من الكتب، يعني أنا نقدت عندما أفتيته بهذه المسألة، كانت هنالك نقاط في كتاب كتب متعددة، كل كتاب يشير إلى شيء. الزرع من مثلا الحب لمن زرعه، الأرض مثلا في الإجارة تنتهي بانتهاء الفترة، كل واحدة إذا تأخرنا قليلا في نعطيه هذه الفترة. أما مسألة سنة وسنة ثانية غريبة جدا، وهذا حدث وما زال الناس يعني من سنتين مسألة على قيد الحياة، وهم شباب، يعني أحدهم في الكويت والآخر بكذا، والحمد لله كان الأمر حتى لفرحته قام فاشترى الكتاب الذي فيه نفس الفتوى وبينها، وسر الناس بالقضاء إلى الشرع. إذن هذا معنى هنالك في الأجرة. ماذا قال؟ بل للمعير الخيار بين أن يبقيه بأجرة أو يقلع ويضمن أرث النقص. يقلع إذا كان يستفاد منه أهلا وسهلا، ما يستفاد منه إذا كان يمكن أن ينتقل من مكان إلى آخر، كم النقص الذي يحصل لو كان شتل إنام مكان؟ أحيانا لو كان شتل مثل الآن محطوط بأكياس فوق الأرض، مو هيك بيحطوا الآن أكياس فوق الأرض، ما هي الضرر النقل من مكان إلى آخر؟ يحتاج إلى نقل وإلى يد عاملة، عند ذلك يضمن. قيل أو يتملكه بقيمة، كم قيمته؟ هذه القيمة. فإن لم يختار لم يقلع مجانا. نقف هنا إن شاء الله ونتابع في الغد، والحمد لله رب العالمين.